أخيرا كمية المال تسجل في كتب ربك العظيم، لأنه فيما عرض علينا القضية النباتية قال أنت تزرعون أو أن نحن زارعون، أي زارع هنا نحن ضمير عائد على الله تبارك وتعالى، فلك ظننا بأنه يصح أن نطلق على الله عز وجل زارع إطلاقا مجردا، وإنما جاء في السياق ليبين أن الزرع الذي يزاولون أمره في هذه الأرض أنتم لا دخل لكم لا في مائه ولا في ترابه ولا في ماسته التي يتقيها من التراب ولا في جذره إشلاء، حتى لا تخلقوا شيئا من هذا على الإطلاق، وإنما أنتم وجدتم هذه الأشياء يمكن أن تجمعوا بعضها إلى بعض، أن تهجنوا، أن تنموا، أن تطوروا ما تستخدم هذه الكلمة. قال أنتم لا دخل لكم في هذا، أفرأيتم ما تحرثون؟ قال أنه الزارعون، حيث كان هو الله عز وجل الخالق دل هذا على أنه يصح في السياق أن يقال الله عز وجل خالق للزارع والمزروع، ومن هنا قال تسبح باسم ربك العظيم. لا يصح أن يتشابه الله عز وجل مع مخلوقاته، وأنت مطالب بأن تتكبر المخلوقات دون أن تفكر في ذات الله تبارك وتعالى، لأنه لا تفكر في ذات الله عز وجل الأبصار العقول وجدت مع الحواس وتتعامل مع الكون الذي يحيط بها، أما ذات الله عز وجل لا ذاته تكسرها الذوات ولا حسد، صفاته صفاته فرد له منه تتم المعرفة، وواحد ذاتا وفعلا وفضا يكفي الصاحب فقط في هذا قطع الخيال، لأن العلم ليس في العقل، العقل يمكن أن نصل إلى كثير من الأمور لأنه من عظيم من الله عز وجل، لكن العلم في الخيال عقله الذي يفكر، مع أن قال تعالى يكفي شيء يكفي الله عز وجل المخلوقات عن كثرة، ومن هنا الأفعال العظيمة بدأها الله عز وجل بقوله سبحانه، سبحان الذي أسرى، لأن الإسراء خارق للعادل، خارق للعادل ربما استقبلته أو بالرفض أو بالآن، يعني ينفي الله وجل عن أن يقاد فعله بأفعال المخلوقات، أنت لا تقدر إلا بوسائله التي يصدر لك من هذا الكون، أما الله عز وجل إنما أمره إذا أراد إلا أن يقول له سيكون، ومن هنا بدأ الله عز وجل بالتكليف تعليم لنا وانتهى بذكر الخلق او مظاهر الخلق، وهنا في الايات الكريمه هذه الصلاه بدأ بظواهر خلقيه كما قال نسبح باسم ربك العظيم، قال ندخل على الكون بالتكليف، اذا اردت ان تجول وتطول في مظاهر هذا الكون فاذكر فيه بقوه، لكن بتكليف الله عز وجل اثبات لله عز وجل خالقا ونفيا ان يكون الله عز وجل مشابها لاي خلق من مخلوقاته على الاطلاق، ومن هنا تسبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخذ المرعى الى اخر ما هنالك من نفوس التكليف، اذا نتعامل مع الله سبحانه وتعالى معرفه لانه خالق تدبر هذا الكون، ما أظن أن هناك عقلا يمكن أن يتبع إشاعة المسلم الذي تتبعه وحي الله تبارك وتعالى من 1400 أو لما نزل كتاب الله تبارك وتعالى وضع أصول التعامل مع هذا الكون، وكان من شدة العقلية بربه وبغلابه، فقال الله عز وجل فلا أقسم بما تذكرون وما لا تذكرون، إذن هذا الوجود الذي نعيش به فقد الله اثنين فكري خفي عنا، كيف نبحث عن بعض الكلمات وقسم اخر خفي عنا، مهما بحثنا لا نستطيع ان نصل الا اذا جاءنا الخبر، ومن هنا نتلقى صفات الله عز وجل، مما نتلقى صفات الله عز وجل؟ قال نتلقاها من الله تبارك وتعالى، موسى عليه السلام اشترط خلقا لرؤيه الله عز وجل، ولما منع رؤيته على أن هذه الدار ليست دار عليا بقي قلبه في حال السوق لا يعلمه إلا الله عز وجل، ومن هنا العلماء يقولون لما لقي موسى عليه الصلاة والسلام حمية المعراج لقيه في السماء السادسة، يعني موسى عليه الصلاة في السماء السادسة لقيه صاعدا، فبكى موسى عليه السلام ولم يقف عند هذا، نريد أن نقف عند الثانية. ما الثانية؟ لما رجع متدليا صلى الله عليه وسلم لقي موسى عليه السلام في حال النزول، فسأله وكان الترتيب في قضية الصلوات. يقول العلماء من الدوافع العميقة بعد دافع الشفقة والرحمة لأمه، الدوافع العميقة التي دفعت موسى عليه السلام إلى أن يردد المصطفى صلى الله عليه وسلم مرة وراء مرة إن أمتك لا تطيق، إن أمتك لا تطيق، لقد جربت الناس من قبلك، قال هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرجع بوجه يتلألأ نورا من المشاهدة وحجم على المشاهدة، فلا مانع أن يرى من رأى الحي من باب يا والد الأهي الحي يخبرني عن جيرتي. شنف الأسماع للرسول الله يا راوي حديثه حدث فقد ناب شمعي اليوم عن بطل لما ما استطعت ان ارى فلعلي ارى من راى اني لاستنشق الارواح من نحو ارضكم لعلي اراكم او ارى من يراكم. والتابعون كانوا ينظرون في وجوه الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ونقلت الأخبار عن جن غفير أنه كانوا ينظرون في أعينهم ويسألون هذه الأهل شهادة المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني هذه رأت هذه التي رأت فأن الصورة يريدون أن تكون من قبلها فإذا بهم يرون. هذا الكلام كله في إطار لا تفكر في ذات الله عز وجل، وإنما فكر في مخلوقات الله تبارك وتعالى. البحث كله الآن يدور في هذا الإطار. قبل أن نبدأ به في قضية عدم التفكير في ذات الله، هناك تفكير مشروع وهناك تفكير ممنوع. التفكير ممنوع أن يفكر بذات الله ليصل إلى حقيقة ذات الله، إلى كنه ذات الله، إلى ماهية ذات الله تبارك وتعالى. ولن يستطيع ولا جبريل عليه الصلاة والسلام أبدا. البحث عن حقيقة ذات الله، عن كل ذات الله، عن ماهية ذات الله، يستحيل أن يصل من يبحث في هذا النطاق. لكن أن يستحضر عظمة الله، أن يستحضر طلاقة إرادة الله، طلاقة قدرة الله عز وجل، سعة علم الله تبارك وتعالى، هذا لا شيء فيه على الإطلاق. وقد طرحت آيات القرآن كريم كذا طرح، وما أظن القرآن قد طرح هذا إلا لنستحضر عظمة الله عز وجل. ومن الآيات وهو معكم حينما كنتم، استحضار العظمة أمر مطلوب. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذا ينبغي أن أصحح هذا المعنى عن أحدهم ومن ذوي معك طبعا من ذوي القلوب الصافي، من ذوي القلوب الصافي. كنا في مكان وشاهدنا ما يسمى أو شاهدنا ما يسمى الكدر الصافي، فأحسست أنا أنه مترى وإحساسه في محلي. بعد ما انتهى الموضوع كنا بصرف النظر عن المخالفات فيما يعرض، سواء كان من حيث التجهيز ومن حيث الإثارة التي قد لا يكون لها مبرر ومن حيث ومن حيث هذه أجحة. هناك إيجابية واحدة يمكن أن نستفيدها من هذا، وإن كانت هناك سبل كثيرة جدا يمكن أن نوصل هذا المعنى بغير هذا الأسلوب، لكن ماذا نقول نحن إذا كان المسلمون قد انكمشوا عن الساحة الإعلامية وما بقي إلا أنتم تعرفون؟ ما هي الإيجابية؟ الإيجابية أن الذي يصور بعدما ينتهي من تصوير المشهد ويظهر نزاقة معينة مثلا أو حدة أو شرة، ثم يعرف بأن الأمر كان يصور، ما الذي يفعل؟ قال يندم على موقفه. ما الذي أريد أن أقوله الآن؟ المصورة ما تغفل عنا نحن، سواء كان بكاميرا غبية أو ما بكاميرا غبية، كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظ والله العظيم. يصور يصور أمرنا كله من أول إلى آخره. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحاضرين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة. كيف الأخير يكون له كاميرا خفيه؟ لكن الفرق بين الإنسان ومصيبه وبين الرب تبارك وتعالى وما علمنا إياه أن الرب عز وجل لا يغشنا، لا يخدعنا الله تبارك وتعالى على الإطلاق. ولذلك قال لي من يحفظه، قال لي من يصور عليه، قال لي من يكتب. ما فاجأنا الله أو لا يفاجئنا الله عز وجل. قال أنا معي ناس على يكتبوا أو معي مخلوقات تكتب علي، أنا ما معي خطأ، ما معي خطأ. قال لا ما خطأ. وقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كله. انت غافل، ما نرى عنه في انفسنا، اذا نحن غافلون. اذا كان هناك ايجابيه هي اني اراقب نفسي لاني مراقب، وهذا لصالحي، لان الذي يستشعر مراقبه الله عز وجل وان كان صالحا فما اروعها، لانك تحب الله وتحب ان يراك من تحب على احسن ما يحب. المشهد الذي لا يحبه لا يحب الله تبارك وتعالى، هذا يتخفى يتجسد، الذي يقع في الزنا والذي يشرب الخمر والذي يتظاهر بالناس بالصلاح مع ان باطنه حشو فساد، هذا هو الذي لا يحب ان يرى الناس. يتخفى يتخفون من الله ولا يتخفون من الناس، يتخفون من الله وهو معهم، يتخفون من الله وهو معهم. إلى هذه القضية، قضية الكاميرا قضية ومكاننا قضية، هذه رشحة رشحة من حقيقة في هذا الوجود. بصرف النظر كما قلت عن كون هناك أمور ما ينبغي أن تكون على الإطلاق. يقول ورد أن الله تعالى احتجب عن البصائر كما احتجب عن الأبصار. من المقطوع به أنه يستحيل أو يستحيل شرعا رؤية الله عز وجل في هذه الدنيا. هذا إن شاء الله سمعه الله بالتفصيل فيما يتعلق بذكر الإسراء والمعراج ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله تبارك وتعالى. طبعا حينما نقرر الآن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله تبارك وتعالى، نقرر هذه الرؤية بناء على أنه رأى من ليس كمثله، لا يتصور الله تبارك وتعالى به الخيال، لأن الخيال لا شيء في جانب عظمة الله تبارك وتعالى. وإنت في الطائرة ما تستطيع أن تعرف أنك تتحرك لأنك ضمن، يعني هناك حقيقة أنت تعيشها طائرة تتحرك، لكن لا تستطيع أن تستشعرها حتى، وخاصة إذا لم يكن هناك معلم في السماء. قال إحاطتك بالشيء أن تكون أكبر منه، وهيهات أن تحيط بالله عز وجل، بل الله عز وجل محيط بكل شيء. قد أحاط بكم علما سبحانه وتعالى، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. إذن نقول رأى من ليس كمثله شيء، وهذا سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. أما ما يتعلق باستحاله رؤية الله عز وجل شرعا في الدنيا، قال لأن الدنيا ذات فيه أبو جهل نفسه مع شدة عزائه للدعوة إلى الله تبارك وتعالى، لو أنه تجلى الله عز وجل له لما بقي كافرا. إذن لاستوى الممكن مع الطيب، والدار هذه دار اختبار. ومن هنا من المجرم في القرآن الكريم؟ الكافر. إن الذين أجرموا كانوا من الذين أمنوا يضحكون. وذلك يقول الله عز وجل بعد آيات فالذين آمنوا فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. إذن هم المجرمون. طيب المجرمون ما مصيرهم؟ ما موقفهم غدا في عرصات يوم القيامة؟ ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، ربنا أبصرنا لأن أبصرنا وسمعنا فجننا مصرحا. كل واحد يصير مثل سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى لو رد الله عز وجل. هل هذا إيمان؟ هذا ليس الإيمان ترى، هذا اصطناع. مثل فرعون لما غرق، الآن مضطر لذلك إيمانه مربوط. لذلك الله عز وجل لما قال فرعون وقد أخبر الله عز وجل عن الحادثة، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن به بنو إسرائيل. قال الآن وقد عصيت، الآن لما رأيت الموت بعينه. ومن هنا تقبل توبة العبد ما لم يغرغر أو ما لم يعاين. يعني أنا إذا رأيت الملائكة وكنت لا سمح الله على المنكرات، قلت يا رب تبتها انتهى الموضوع، ما تقبل التوبة. التوبة تقبل من مؤمن لا من معاين. لو ان الله عز وجل كشف لنا عذاب القبر لما بقي ثابت؟ لو انه اثنين من الاموات الان يطلعوا من القصير يتجولوا بالسوق، يشوف كيف يصير الناس، بس ميت واحد. لو ان الله عز وجل يكشف لنا عن بعض الغيب ما بقي ايمان. نحن نتكلم عن الذين يؤمنون بالغيب، الآية الثانية أو الثالثة من سورة البقرة، أول مطالع الوحي ترتيبا في المصحف الشريف. إذا فيما يتعلق برؤية الله عز وجل، لماذا استجاب الله تبارك وتعالى أو لماذا حكمنا الله عز وجل عنه في هذه الدنيا؟ قال الاختبار، هذه دار حساب، هناك دار رؤية، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لأنه قال أنت أتيت الذي عليك، آمنت بالغيب، آمنت الرسول صلى الله عليه وسلم دون أن تراه، سمعت بسيرته سماعا فقط، وأحببته حبا مقبولا إن شاء الله تبارك وتعالى، إلى آخر ما هنالك. هل إذا تستحيل رؤية الله تبارك وتعالى عقلا؟ ما تستطيع، ما تستحيل عقلا، بل الله عز وجل أظهر الموجودات، ومع ظهوره شدة الظهور حجاب كما يقول عارفون. إذا فيما يتعلق بعدم الرؤية، عدم الرؤية عارف، مستحيل شرعي وليس مستحيلا عقليا. فيأتي الكل الآن، أيمكن نحن أن نتعرف إلى حقيقة الله تبارك وتعالى؟ قال لا أبدا لا يمكن، ولا الأنبياء، قلنا ولا الأنبياء ولا جبريل عليه السلام ولا الملائكة قاطبة. ومن هنا جاء إن الله احتجب عن البصائر، احتجاب عن البصائر من حيث الحقيقة لا من حيث أن البصائر تشهد. ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى يتكلم عن صفاء البصيرة، وأن هذه البصيرة قد يرق حجابها رقة، يصبح الحجاب الذي لا بد من حجابك فيه كالغلالة الناموسية عندنا نحن، التي نضعها كل يعني التي نضعها على السرير من أجل البعوض، هي شفافة بحيث ترى ما وراءها، يصبح حجاب التكييف شفافا رقيقا. ويأتي بهذا الكلام عند نقله الحدث الذي حدث به عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كنا نطوف ببيت العتيق ونحن نرى الله، ولا شيء في هذا عيب، لأن نور البصيرة حتى البصر يتأثر به، صحيح في حاجز أو برزخ كما قال العلماء بين نور البصيرة وبين نور البصر، البصر يرى الأشياء والبصيرة ترى رب الأشياء، البصر مع المحسان والبصيرة مع رب المحسان، قد يكون كخروق قد يخرق. ولذلك ذكر العارفون لأن واحد كان يزعم بأنه يرى الله رب تعالى، طبعا هذا يحاسب يرى الله بعينه يعني. لو قال المنام ذكر العلماء هذا جواز رؤية الله عز وجل في المنام، وأقول ليس كمثله شيء الآن وبكرة وقبل وبعدين. فحاوره أحد الصالحين العارفين العلماء، حاوره فتبين له أن هناك خرقا، وترى قول الله عز وجل مع استشفاءه مرج البحرين يلتقيان، كأنما البصيرة لها بحر والبصر له بحر، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، هذا البرزخ كأنما خلق من جانب من جوانبه، فرتق له هذا الخلق. فتبين أن نور البصيرة من شدته كان كأنما يتراءى له، مع أنه ليس كذلك وإنما هي شفافية معينة. إذا ما المقصود بالحجاب عن البصائر؟ لا من حيث رؤية البصيرة عظمة الرب تبارك وتعالى، وإنما من حيث أن البصيرة لا تستطيع لا تقدر أساسا على أن تتعرف إلى الحقائق، كما احتجب عن الأبصار، حجاب عن الأبصار لا نرى الله تبارك وتعالى، وإنما نرى آثار قدرته. دل على وجوده بآثار قدرته، الآثار دلت على المؤلف، وأن الملأ الأعلى يطلبونه كما تطلبونه، يطلبون يعني الملائكة تسيرون ملائكة مثلنا من وراء الحجاب، مثلنا تماما، ومثلنا لا يدرون كنها ذات جائزة ما تتعالى. وهنا قال وأن الملأ الأعلى يطلبونه كما تطلبونه. وفي الأثر أن نوعا من الملائكة خلقهم الله مثل خلقهم ساجدين، هؤلاء يرفعون رؤوسهم عند العرض على الله عز وجل، وأشرقت الأرض بنور ربها. فحينما يطالعون جمال الله تبارك وتعالى وعظمة الله تبارك وتعالى يقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، وكالجذوذ خلقهم الله تبارك وتعالى. ولذلك غنى الله عز وجل غنى ذاتي، ثم له الآن هو غنى الله عز وجل غنى ذاتي. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. لو أن الأولين أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، وهو الغني الحميد. ثم له الآن أن ما من موضع قدم إلا وملك واضع جفاته ساجد لله تبارك وتعالى. يقول حق في السماء وحق الآن في الأرض. ماذا يفعل عبد الكريم؟ أو ما الذي يمكن أن يأتي به عبد الكريم من عباده؟ إذا كان الملائكة الذين لا يعدون لا يحصون عددا كلهم متشغلة في عظمة الله تبارك وتعالى، فنحمد الله عز وجل على أن هيأنا لنسبحه لنحبه لنعرفه لنتوجه إليه. ثم يقول والاحتجاب بالأثر عن البصائر أن تدرك يعني بصيرة حقيقة الذات أو الصفات. ذات الآن سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقد سئل سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه بما عرفت ربك، بما عرفت ربك. السؤال هل انصب على معرفة الحقيقة أم انصب السؤال على ما السبيل الذي سلكته إلى معرفته؟ لأي شيء عرفت الله تبارك وتعالى؟ كما قال العلماء دل بوجود آثاره، دل بوجود آثاره على وجود صفاته، ودل بوجود صفاته على وجود ذاته، إذ محال أن يقوم الوصف بنفسه. فسئل سيدنا علي بما عرفت ربك؟ فقال عرفته بما عرفني به نفسه. ضربنا متى نحن المرة الماضية ونكرره لأنه مهم جدا. قلنا في مما هو في هذه الحديث ما تخافوا ما في مخالفات، ما نصح الواحد يخبط السيارة وهو ماشي، وصدقني هذه ينبغي أن يخالف عليها من يركب السيارة، هو راكب السيارة عن الخطير، إلا إذا وضع السماعة في أذنه في الآن، وضع السماعة قاضي ماشي، أما إذا وضع الهاتف وعم يجوح للسيارة وأنت احترز من وراء أنت انتبه، لما أنت عارف قيادة من جديد هو ما له علاقة بالموضوع. وأجمل ما في الموضوع إذا وقفت على الإشارة وكان واحد عم يخبر والسماعة بيقول مشي ما ترى السماعة، شروي أنا بنفسي نظر يعني ما أرى السماعة، قصدي عم يضحك وهي عندنا كم سيادة لما أريد لكم ما أحد معكم أو ما معكم. قلنا بأنه الجديد هذا حينما تسمع وقوطته ولوطوطه سمع إلى صاحبه شغله، ما الذي حدث؟ حدث ما يسمى بالإدراك. الإدراك كان بعد وجدان. من وجدان؟ سماعة الكلمة. سمع أيش من وسائل الإدراك؟ سمع وسائل الإدراك. سمعت صوتا. فماذا قلت؟ قلت هناك من يطلبني. يقين. هناك من يطلبني. الإبليس بالجيش والترافع أو ساجد الصلاة. وجدان سمعت الصوت. إدراك أدركت أن هناك من يطلبك إلى هنا صحيح. ما الذي يحدث الآن؟ الآن بينشط الخيال. ماذا يريد لحظة الخيال؟ قال بقول لك هذا مين عرف ربي الآن؟ وجع نصلي وسمع الله من حمده. أظن فلان الله أكبر. لا فلان سمع الله من حمده الله أكبر. وأنت عم تجلس تركع وأنت عم تقول من صحيح؟ أتصل إلى يقين؟ معظم. لماذا؟ قال لأنه مدوسة في إطار الوجدان ودلالة الوجدان، في إطار الوجدان ودلالة الوجدان والصوت، وجدت الصوت ودلالة جل الصوت على أن هناك من يطلبك رائع جدا، هذا يشكل يقين الذهن. لكنك حينما أردت أن تتعرف إلى من طلبك عبر الخيال، هنا ما أقول تضل من الضلال الشرعي، وإنما يضل الخيال في المعرفة. خاصة أحد الأصحاب كثر وما بيحلوا عنه حتى بالصلاة دائما بيتابعوه، ففي هذه الحالة ما الطريقة الصحيحة؟ الطريقة فيها نص من الخيال. من حصل؟ لماذا تعرفها؟ لأن لو فكرت بخيالك، بخيالك مفكر، لو شرحت لخيالك فشيتني ما راح تستطيع تأكد في نفسك، ممكن تظن ظنون كله ظنون. إذا ما الحل؟ الحل إنه تمد عجيب طبعا قال الصلاة ولا تصل الصلاة، تمد إيدك وتنظر فيه على الشاشة، صحيح؟ على الشاشة. الرقم إذا كنت تعرفه تقول والله فلان هذا. الآن وصلت إلى اليقين عبر الرقم، صحيح؟ إذا كنت تعرف الرقم إما أن تجيب كعادة بعضهم أو لا تجيب إلا إذا طلبت مرة ثانية. هذا الرقم. الآن الرقم لا تعرف صاحبه، تطلبه السلام عليكم، معكم السلام، والله أنتم طلبتموني، وإيه نعم فلان، إذا تعرف الآن تقول له والله أنا كذا، تجيب بعرفك على نفسي. الآن وصلت إلى اليقين من حيث صفات من طلبك، من حيث التعرف إلى من طلبك عبر الهاتف، يعني من عرفك في من طلبك؟ الذي طلبك. قال بما عرفت ربك؟ قال بما عرفني، بما عرفني به، أو عرفته بما عرفني به نفسه، أو نفسه، يعني هو عرفني بنفسه. اقرأ القرآن، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. إذا تعرف إلى الله عز وجل من خلال قل هو الله أحد الله الصمد. هذا الكلام جاء بعد ماذا؟ بعد قل انظروا ماذا في السماوات أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. رفع السماء والزرع والماء والطاقة، خلق الإنسان، كل هذه أطواف. تتعرف الآن إلى من طلبك عبر هذه الأطواف منه سبحانه وتعالى مباشرة. قال عرفته بما عرفني به نفسه، لا يدرك بالحواس، لا يدرك بالحواس. الحواس للحساس، العين لماذا؟ العين للمبصرات، والأذن للمسموعات، والذوق للمذوقات، والشم للمشمومات، واللمس للمحسات، برودة وسخونة ونعومة وخشونة إلى آخر ما هنالك. حتى الحواس محددة، بمعنى إذا أردت أن تتكلم بعينك، إذا أردت، طبعا ما أريد المجاز الآن، إذا أردت أن ترى بأذنك، إذا أردت أن تسمع، أن تسمع بعينك أو بيدك، ما تستطيع، لأن هناك حواس مقدمة. قال لا يدرك بالحواس، ولا يقاس بالقياس، ولا يشبه بالناس، قريب في بعده، قريب في بعده، بعيد في قربه. طبعا هذه كلها لها معاني، فوق كل شيء ولا يقال تحته شيء. ولذلك هو كلتا يديه سبحانه وتعالى يدين، لأنه ليس كمثل شيء. متى يكون تصادم؟ لا يكون تصادم باستقبال العقل للنص أبدا، النص لا يتعاون مع العقل، التصادم بالخيال. حينما أقول وكلتا يديه يمين، الخيال صادم، من أين جاءت المصادمة؟ لأن الخيال في ذهنه، في خياله، في التشبيه. حينما أقول كلتا يديه يمين، التوى رأس الآن، ما أستطيع أعرف رأسه من رجليه. لماذا؟ لأنه صدم. لماذا صدم؟ لأنه الخميرة في خياله التكبير. وحين تقول لو ليس كمثله شيء، ما عاد خيال يلعب على الاطلاق. يقول ولا يقال تحته شيء، وامام كل شيء ولا يقال وراءه شيء، هو المحيط سبحانه وتعالى بالاشياء كلها. وعموما من اروع ما سمعته من بعض العارفين انك اذا نظرت الى الكون من حيث دلالته على الله عز وجل، وجدت كونا عظيما. أفلا يكفي قول الله عز وجل فلا أقسم برافع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم؟ إذا نظرت إلى الكون من حيث دلالته على الله تبارك وتعالى عظيم الكون حقيقة، سواء في جرته أو في مجرته، في معادنه، في كهربائه، في هوائه، في كل شيء فيه. وإذا أردت أن تقارن، أن تنظر إلى الله تبارك وتعالى، معنى ذلك أن الكون يطمحل استدلالا. لأن الله لا يقاتل شيء، لا يقاتل شيء. في الحديث الشريف السماوات كلها لا بالنسبة لله تبارك وتعالى، لأنه ما يقاتل الله عز وجل الأشياء على الإطلاق، وبالنسبة للكرسي السماوات كلها بسنينها الضوئية، بمليارات سنينها الضوئية، قال ليست شيء إلا كحلقة في فلاذ مثل الكرسي. والكرسي والسماوات مثل العرش كحلقة في فلاذ. أما ما يقاس العرش إلا تبارك وتعالى. كل ما سوى الله عز وجل يطمحين أمام عظمة الله تبارك وتعالى. ما يبقى له وجود على الإطلاق. ثم يقول ويشير المعري إلى كلام العقل، ما الكلام؟ التعب. إلى كلام العقل. عن إدراك واجب الوجود، يعني إدراك حقيقة الله تبارك وتعالى الذي ليس كمثله شيء، لقوله يقول والله أكبر، لأن أروع أكبر، يعني ما قال أكبر من كذا، قال والله أكبر على الإطلاق، والله أكبر لا يزنو القياس له ولا يجب عليه كان، لأنه كان هذه تعلق بالزمان، والله قبل الزمان أو صار. لماذا لا يجوز على الله صار؟ قال لأنه صيرورة تحول وتغير، والله يحول ولا يتحول. بقي سطرين فقط ممكن تهي إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول السطرين طبعا مضروبات باثنين في الأربعة سطور. فوجوده سبحانه لا يقال على وجود الأجسام المحدثة، الأجسام سواء في السماء أو في الأرض التي تحتاج لا محالة إلى زمان ومكان. وحيث ان العقل يقضي يحكم بان مرتبة المخلوق دون مرتبة الخالق، وان الله تعالى لا يشبه شيئا من خلقه، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في افعاله، اذ لو كان يشبه شيئا من الحوادث يقاس عليه لكان حادثا. بشيء مثل الله عز وجل، ما بشيء مثل الله تبارك وتعالى، ولا ما وجد هذه الاكوان. بمعنى لو كان الله عز وجل حادثا لما وجد هذه الاكوان. اذا الله عز وجل كان قبل كون الاكوان، قبل وجود الاكوان سبحانه وتعالى. الاكوان لا بمعنى الحركه والسكون، لا بمعنى الاعراض البسيطه، وانما معنى كل ما سوى الله تبارك وتعالى انما هو كون، يعني كون بالكون فقط. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وعلى آله وصحبه. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مولانا على ذكرك ولا عن طاعتك يا غافر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا عم اللهم إننا توجهنا من توجه إليك، لا توجهنا اللهم عنك إلى إليك. اللهم لنا ولو